ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى، يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى، يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى، مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أسير بدار بقرآني، فيشرق صبح بلحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدار بقرآني. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة انساق. أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة انساق. أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى، مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أسير بدار بقرآني، فيشرق صبح بلحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير